فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا لا لا إن أمروا بمعصية. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في المنشر والمكر والعسر واليسر والأسر. السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشر والمكر، يعني في الأمر الذي إذا أمروك به نشأت عليه لأنه موافق هواك، وفي المكر في الأمر الذي إذا أمروك به لم تكن نشيطا فيه لأنك تكره، اسمع في هذا وهذا. والعسر واليسر، حتى إن كنت غنيا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني، وإذا كنت فقيرا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير، اسمع وأطع في أي حال من الأحوال. حتى في الأسرة، يعني إذا استأثر ولاة الأمور على الشعب فعليهم السمع والطاعة، على الشعب السمع والطاعة، يعني لهم ولاة الأمور سكنوا الفخور الفخر وركنوا السيارة المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة، لأن نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا، وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك، هذا حرام علينا. يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. يقول الأنصار منذ 1300 سنة: ستلقون بعدي أثرا من ذاك الوقت، والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول اصبروا حتى تلقون على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من الصنع والطاعة لهم. الواجب الصنع والطاعة وكل ما أمروا به ما لم يأمروا به معه. وقد سبق لنا في الشيخ الماضي أن ما أمر به ولاة الأمور والقاسم المتابعة الثاني، الأول ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه هو الشيء لأمر الله به ولأمرهم به، والثاني ما حرم الله فلا يجب الصنع والطاعة له حتى لو أمروا، والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فيجب علينا طاعته فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة، وأن يهب لنا منه رحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.